الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه صلى ومن الله عليه والاه. وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله كتاب البيوع، قال: باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع، عبد الرحمن إمام الحافظ الثقة، قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة ثقة ثبت أمين، كما قال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. عن ابن أبي نجيح، الإمام الثقة المفسر أبو يسار الثقفي المكي، قال يحيى بن سعيد القطان: كان معتزليا، وقلنا ابن القطان نفسه يتبنى بأن البدعة لا تسقط الرواية. وطبعا له كلمة شهيرة جدا، ما هي يا شطار؟ له كلمة شهيرة في هذا الباب، ما هي يا شطار؟ نعم، يعني سيد القطان. نعم، هو الصحيح أنه قال: أن لنا، لو قلنا بهذا، أن لنا بحديث قتادة، أن لنا بمثل، أهو شوف بشار أتى بها، لفض فوك بشار. نعم، قال: لو قلنا بذلك فأن لنا بحديث بمثل حديث قتادة، قتادة من حفاظ الدنيا. أنت فتحت الباب، جزاك الله خير. نعم، تفضل. قال: عن عبد الله بن كثير، احنا الكلمة الملخصة في ابن ابي نجيح انه ثقة. نعم، عن عبد الله بن كثير قال ابن سعد ثقة له احاديث صالحة، وثق ابن المديني وغيره. عن ابي المنهال عبد الرحمن ابن مطعم هو من الثقات. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس عبد الله بن عباس من العبادة الأربعة ومن سبع المكثرين عن النبي الأمين، ترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر، فقال: من أسلف فليسلف في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته، واختلفوا في السلم في الحيوان، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان، وهو قول سفيان وأهل الكوفة. وقال أبو المنهال اسمه عبد الرحمن ابن مطعم. أنت ترى أن احنا نحتاج إلى الحديث الذي بعده؟ نعم، فاتك علم كثير، هذا أمر يقيني. الكلام فيما جاء في السلف في الطعام والتمر، والحق بأن المسألة كان متفق عليها في باب السلم في ما كان كيلا أو وزنا، والكلام الخلاف الذي عنا بين العلماء هو مسألة السلم حالا والسلم مؤجلا على أصله والسلم في الحيوان. وقال هنا قال ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني هذه معاملة كانت المعاملة قبل أن يأتي نفسنا المدينة، وهي معاملة في الجاهلية، وقد جاء الإسلام بإقرارها. والأصل في ذلك أن العلماء يرون بأن السلم مستثنى من الأصل، السلم مستثنى من الأصل، يرون أنه خرج عن القياس، وأن كان بعض الأصوليين النظار يرون بأنه لم يخرج عن القياس. ليس هذا الباب التفصيل فيه أصوليا، عامة السلم أو السلف وزنا ومعنا، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يعني يشتري منه 50 وسقا من التمر ب5000 فيعطي 5000 مقدما، ثم بعد ذلك يؤجل له الأجل على وصف منضبط، على وصف منضبط، وإن كان مكيلا على كيل منضبط، وإن كان موزونا على وزن منضبط. ولذلك الإنسان قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لذلك العلماء يقولون شروط السلم لصحته، شروط السلم أربعة: تعجيل الثمن، تعجيل المثمن، معلومية الأجل، معلومية الكيل أو الوزن، الكيل أو الوزن. وبعض العلماء يرون بأنه السلم لا يصح إلا في المستقر، لأنه السلم ليس بيع أعيان، السلم بيع أوصاف. فإن كان السلم هو بيع الأوصاف قالوا لابد أن يكون مستقرا، لذلك أخرجوا الدور والعقارات. لذلك الفقهاء يقولون الدور والعقارات لا سلم فيها، وإن كان الحق يعني بعض العلماء يرى أن السلم في الجميع وأنه على العموم، وذكر الكيل والوزن على التمثيل لا على التخصيص، وذكر الكيل أو الوزن على وهذا يعني مش ممكن، وإلا هنا الآن في زماننا المسألة تكون شاقة جدا جدا جدا. وهذا الأسد والأصح. وإن كان الأئمة الأربعة والأئمة الثلاثة يرون بأنه لابد أن يكون مستقرا، فلا يصح في العقار ولا في الدور، لا يصح في العقار ولا في الدور. وإن كنا ندين الله بأنه يصح، يكون دين الله بأنه يصح، ولا بد كما قلنا الكيل أن يكون معلوما أو الوزن أن يكون معلوما والأجل أن يكون معلوما. فإذا اختل شرط من هذه الشروط بطل العقد، إذا اختل شرط من هذه الشروط بطل العقد. وبعض العلماء يرون بأن السلم على خلاف القياس، وهو خارج عن القياس، ولذلك الأحناف يقولون ما خارج عن القياس فغير عليه لا ينقاس، فالسلم لا يقاس عليه غيره، السلم مستثنى. وقيل بأنه بيع معدوم، والأصل بيع معدوم أنه لا يجوز، لأنه ينزل تحت عموم قول السلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. والفارق بينهما أن هذا بيع أوصاف، ولا تبع ما ليس عندك بيع أعيان، هذا الفارق بينهما. ولذلك قلنا هو عقد مستقل، ولا يقال أنه خارج القياس أبدا، لا هو من القياس. الحمد لله الصوت شغال وممتاز يا أخوي. هذا بالنسبة للسلم، وأيضا الشروط التي لابد أن تتوفر حتى يصح السلم أن يكون في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب، واختلفوا فيما بينهم، المسألة الثانية، اختلفوا فيما بينهم السلم هل يصح حالا أم لا. الجماهير المالكية والحنفية يقولون بأن السلم لا يصح حالا، لأن السلم أصالة بيع أوصاف، والمالكية قالوا بذلك أيضا، قالوا كيف يصح السلم حالا إذا كانت السلعة العين موجودة، يبقى إذن بيع الوصف يكون يغني عنه البيع على الوصف، مسألة الوصف تغني عن الرؤية يعني، وفيها أنه لو أتى تكون معلقة بخيار الرؤية. والشافعية يرون بصحة السلم حالا، والحق معهم، الوجهة الفقهية في هذا الباب بأنهم يرون أن السلم المؤجل فيه غرر، واغتفر الغرر من أجل حاجة الناس، اغتفر في غرر. ولذلك بعض العلماء يبينون في هذا الباب في السلم أنه لو نقصت شروطه لازداد الغرر غررا فأبطل العقد، إذا قالوا الاستثناء سلم لكنه ناقص الشروط فازداد الغرر فبطل العقد. فهم يقولون إن كان مؤجلا فالغرر فيه ظاهر، فلأن يكون حلا جائزا أولى من أن يكون مؤجلا جائزا، لأنه جاز مع وجود الغرر والحال ينفي الغرر، فالعقد الذي ينتفي معه الغرر يكون أجوز من الذي يكون فيه الغرر. لذلك الشافعية كان قولهم أقوى في مسألة السلف في الحال، وهذا خلاف الجمهور وقول الشافعية والقول الصحيح. تبقى مسألة ثالثة مهمة جدا في هذا الباب، وهي مسألة السلف في الحيوان. عندما اتفقوا في التمر وفي غيره من الطعام في مكان موكولا أو موزونا، إذن نقول بأن مسألة السلم كما قلنا حالا كما قال الشافعية، وتبقى مسألة خلافية بين العلماء في مسألة السلف أو السلام عندما قال السلام من أسلف فليسلف في كائن معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، السلف في الحيوان رحمكم الله، السلف في الحيوان. اختلف العلماء في ذلك على قولين، القول الأول قول الجمهور وهو قول الشافعية والحنابلة وهو قول أهل الحديث، قالوا يجوز السلف في الحيوان، واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة وهي أن الإنسان استسلف بكرا وجاء في الرد، قال المجد بكرا قال ردوا خيارا رباعيا أحسنهم، قال خيركم أحسنكم قضاء، لكن هو استسلف بكرا أهو الآن استسلف بكرا، فيها دلالة واضحة جدا على السلف. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث مختلف في إسناده ولكنه جاء من طرق فيرتقي للاحتجاج، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بأن السلام أمره بتجهيز الجيش فنفد الإبل، فكان قد استسلف من إبل الصدقة، استسلف من قلائص إبل الصدقة. وخالف بذلك الثوري وأهل الكوفة، وقيل أيضا ابن عباس وابن مسعود قالوا وإن كان نقلا العس أيضا صحة السلف في الحيوان، قالوا لا يصح، استدلوا على ذلك بحديث مرفوع نهى عن السلف في الحيوان، هذا حديث عن ابن عباس مرفوعا نهى عن السلف في الحيوان، واستدلوا على ذلك أيضا بعمر بن الخطاب لأنه قال فهو الربا، السلف في الحيوان لاختلاف السن، قال فهو الربا. وعرض على ابن مسعود بسند صحيح قال لا, لا لا لا تأخذ مالنا في السلم في الحيوان، لا تسلمنا في الحيوان، لا لا لا, لا تسلمنا في مالنا في شيء من الحيوان. ومن ناحية النظر وهي القوة هنا، ومن ناحية النظر أن الحيوانات أن الحيوان تتفاوت مقاديره، يعني يتفاوت في السن وفي السمن وفي غيره، يعني لا تنضبط، لا يكون منضبطا. وأصل صحة السلف أو أصل صحة السلف هو أن يكون الكيل منضبط، الوزن منضبط. قال من أسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الحق قوة النظر هنا دقيقة جدا. أما ما احتج به من الآثار فحديث ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف في الحيوان فاصل في النزاع، فاصل في النزاع، لكن فيه إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم منكر الحديث له غرائب ومناكير، بل بعضهم قال ابن حبان وغيره قال يروي الموضوعات عن الثقات. إذن هلك الإسناد والأحكام فرع على التصحيح. وأما حديث ابن مسعود فهو موقوف عليه، اجتهاد من صحابي خالف ظاهر النص، لأن سلم استسلف بكرا، وسلم إذا استسلف بكرا دلالة على فعله، أو الآن فعله دل على الجواز، استسلف بكرا. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو العاص دال على صحة السلم في الحيوان. ويبقى لنا الإجابة عن الأثر، الإجابة عن النظر، أما الإجابة عن الأثر فقد انتهت لأنها على الضعف، أما الإجابة عن النظر فأريد الإجابة منكم. قالوا الحيوان تتفاوت، إذن يبقى لنا الرد على الرد على الكوفيين الذين قالوا بأن السلم في الحيوان لا يصح. رددنا عليهم من ناحية الأثر، أريد الرد عليهم من ناحية النظر. قالوا النظر أن شرط، الحمد لله، أن شرط السلف الانضباط، كيل معلوم وزن في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، والانضباط غير متوفر في مسألة الحيوان، غير منضبط في السن وفي السمنة وفي غير ذلك، فكيف الرد عليه؟ الحق أن نقول هنا التفاوت واقع ونقر به، التفاوت واقع، لكن لما رأينا نسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص ورأينا نسلم قد استسلف بكرا، علمنا أن هذا التفاوت وإن كان واقعا هو يسير يغتفر. لما وردنا نسلم استسلف بكرا، وردنا نسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص وأنه قد استسلف من أجل تهديد الجيش مع الإقرار بوجود التفاوت، علمنا أن هذا التفاوت تفاوت يغتفر، بأنه يسير يغتفر، لأنه يسير يغتفر في تفاوت يغتفر. وجهاد زاد كلاما جيدا قال: والتراضي هنا العرف حاكم، والتراضي بينهم، لكن أخشى من التوسعة في هذا الكلام. ليش؟ لأن أنا سأقول التراضي لا يقلب الحرم حلالا ولا الحرم حلالا، فلكن هو الحق في هذا الباب أن مسألة التراضي في هذا الباب وأن كانت معتبرة لقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسرف بكرا ورد رباعيا قلنا التفاوت هنا يغتفر، التفاوت يسير فيغتفر، واليسير يغتفر، اليسير يغتفر. هذه آخر الكلام على مسألة السلم، وهي مسألة السلف في الحيوان. الفوائد المستنبطة: ما سمعت الانضباط، قلنا مسألة شرط السلم الانضباط في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم تكون منضبطة، الكيل منضبط والوزن منضبط. والذين قالوا بأن السلف في الحيوان لا يصح قالوا الانضباط غير موجود. قلنا التفاوت موجود واقعا، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه استسلف بكرا ورد رباعيا دل على أن هذا التفاوت قليل يسير يغتفر فلا عبرة به، دل على أنه قليل يسير يغتفر فلا عبرة به. من الفوائد: الشرع يراعي حاجة الناس، والدلالة على ذلك إباحة السلم والإقرار به مع أن فيه جهالة فيه غرر، ولكن لحاجة الناس في لهذه المعاملة حرمة الغرر، استحباب عقود الإرفاق، استحباب عقود الإرفاق، فالسلم أجازه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الإرفاق. ثلاثة إن شاء الله. بهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم. لو في أي سؤال تفضلوا. لا، عقد مستقل. عقد مستقل لا يقال بأنه خارج عن القياس، بل هو موافق للقياس. لأنه إيه؟ هو قال النص هنا الحاجة، لذلك قالوا خرج عن القياس، ويقال بذلك يقال هو عقد مستقل، ما يقال خرج عن القياس، لأن هم قالوا خرج عن القياس على أساس بيع ما ليس عنده. قلنا لا، لا عقد مستقل لأنه بيع أوصاف لا أعيان، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك خاص، عام يراد به الخصوص وهو في الأعيان. الأصل فيش؟ هو أصل سياق الذم نوع على التحريم، إلا أن يكون هنا لهجة السياق تثبت غير ذلك. في أسئلة هنا شيء؟ لا، أنا أجبت حضرتك ما سمعتش، أو ما أجبت عن الهرولة، وأجبت أيضا عن السؤال الثاني، سؤال النفقة على الأقارب. انتم مسجلين هو ان شاء الله ينزل على التليجرام بعد الدرس، هذا ينزل على التليجرام. انا اجبت عن السؤالين، وملخصه ان الهروله ثابته، وان كلام شيخ الاسلام تميه بان السياق حامل على التاويل من اجل الزراع والباع، هذا تمثيل بالنسبه للانسان للتقريب، ولا يمنع ان تكون صفه من صفات الله جل في علاه. والنفق على الاقارب، نعم ينفق على اخيه وعلى اخته إن لم يرد إن لم يكن كافيا، ما دام أنه سيرثه، ما دام أنه سيرثه إذا وجبت النفقة عليه. نعم، هذا إجمالا، والتفصيل تسمعينه أو تسمعونه في التليجرام. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. نعم ممتاز. طبعا استحباب عقود الإرفاق من وين أتى؟ من وين أتى؟ أنا بسألكم استحباب عقود الإرفاق، هذه فائدة من وين؟ عقود الإرفاق من باب أولى، لأن السلام أجاز ما كان معدوما، أجاز بيع المعدوم لحاجة الناس، فيكون من باب أولى عقود الإرفاق. في سؤال نصير إذا جاء دليل ما يقول السائل: إذا جاء دليل ما هي العلامة التي يمكننا أن نحدد فيها العلة القاصرة من المتعدية؟ السياق، السياق يثبت ذلك. ولذلك مثلا لو جاءنا الى الشافعيه والحنابله والشافعيه والمالكيه قالوا عله الربا في الذهب، الذهب اللي هي الثمانيه يعني، فمفهوم غالب الثمانيه يعني الذهب، فهم يقولون ان السياق هو الحامل على ذلك. لكن وجوه عند الشافعيه وعند المالكيه يقولون ولو الفلوس صارت رائجه نزلت منزله الذهب، فجعلوها على مطلق الثمانيه. فالسياق هو الحاكم. نعم هذا صحيح. طبعا هذا نفس الامر لحاجه الناس، بيع العرايا تدخل في الباب. ممتاز. يقول هل تصح المضاربه مع ان الاجر غير معلومه؟ نعم ممتاز. هي ايضا هذا الماح على ان هذه من عقود المضاربه من عقود الارفاق ايضا لحاجه الناس، وهذه كانت في الجاهلية وقرها الإسلام. نعم عقود المضاربة الأجرة هنا غير معلومة لكنها مشاعة، يغتفر في ذلك أنها مشاعة بنسبة معلومة، لأن المضاربة لا تصح إلا بنسبة معلومة ك30% 40%، ولأنها ليست إجارة. ولذلك العلماء في الصريح يقولون إذا فسدت المضاربة فله مضاربة المثل، وإن كان الجمهور يقولون له أجرة المثل، وهذا خطأ لأنها ليست أجرة، فيها نسبة مشاعة للمال، وهذا العدل في هذا الباب. فالمضاربة تصح لأن فيها نسبة معلومة لكنها مشاعة. نعم ما يقولون أنها تنزل منزلة الأجرة والأجرة غير معلومة، وهذا خطأ منهم أيضا. نعم هل تدخل المضاربة في قاعدة العادة محكمة؟ العادة محكمة محكمة لا، لأن الشرع جاء بإقرارها، لأن الشرع جاء بإقرارها فتكون هي مشروعة وليست بالعادة. نعم فهذه عقود الجاهلية جاء الشرع بإقرارها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.